حديث التوليد فعلا يدرك بسبعين حديث عن سبعين رجلا من الصحابة بفعل لم يثبت ولا في حديث الله. قال الحديث الناس يخلوا فعل الثبت سبعين حديث سبعين صحابي متواتر ويتبعوا فعل حتى حديث ضعيف معه يجيبون حديث ضعيف. شيخنا الدكتور تقي الدين العلاني رحمه الله كان من كبار علماء الملك وعاش 110 سنة. اجتمع مع كبار علماء الملكية في المغرب وهو مغرب وابتدوا يتكلموا على السبع عقب. قال لهم شوف انا اتحداكم فيها في هذا المجلس. قال لهم وريها في المسائل من هذه جائزة شرعا هاي 2 مليون دهب جيبوا لي حديث ضعيف السبع جيبوا لي حديث ضعيف هاي 2 مليون درهم حلال عليكم بالدول حقا لي تتعبوه تروحوا تبحثوا تروحوا تجيبوا تروحوا تنقبوا وتشروا كتب هابوا 2 مليون جيبوا لي حديث ضعيف في السنة. نظروا الى بعضهم قالوا صدقنا يوشي والله ما عندنا ولا حديث ضعيف. قالوا كيف انا اجيب لكم 70 حديث ضعيف وانتم ما عندكمش حديث ضعيف وكنتم تتبعوا بالفعل هذا يعني منطقي يا رجل 70 حديث ضعيف في قضية قبل. وانها مثل ما قلت لك شمائل حتى يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي النبوه كلها الانبياء كلهم كيجوا يصلوا يديروا اليد اليمنى على اليسرى. اذا فهمت الان الاخر هذه ما ايوه ما بغينا يعني نكونوا على هدي النبوه بها الحجه وصلتنا ان شاء الله مقبوله لا بد اليمين على اليسار فوق السرع كيف فوق السرع شويه يعني عن الفرق كيف. اما واحد امام لا يقول لك او احد الائمه يقول لك يا وفي انا يا ما نجمش انا يا تتبع تقليد انا يا قريت الفقه المالكي كذا كذا ما بغاش كيفاش ندير له. قال يا ما نصلوا وراه جمعا للكلمه وتوحيدا للصف الاسلامي حتى يفقهوا يهديها الله لنا. نقول على انه بالضلاله او بالفسق او على انه دار حاجه كبيره ما ينبغي الصلاه من ورائه او تبطل الصلاه ماذا حتى شيء وانما مازال ما دخلش في فكره. انا اتكلم على نفسي لما رحت نقرا في المدينه في 74 جلست شهر ما بغيتش نقرا. قلت انا كيف انا كنت نزل نجي معاهم سنة ما نقدرش نقرا يقول لك ما عليش يقول ما اعرف حتى يديا كانوا كيجي طويل بدوني واحد. أنا أتكلم على والله شهر ولكن مش شهر ده شهر وأنا مبحث طالع نازل مع الكتب طالع نازل مع الكتب وزيد نسأل كبار العلماء وسألت على رأسهم الشيخ الشيخ هو اللي كان شيخنا في موطا الإمام مالك في المسجد النبوي اللي هو الشيخ عطية سالم أحد قضاة المدينة الكبار في الفقه المالكي. قلت له الآن احنا في المغرب العربي كله في ليبيا كلها يعني يستدلوا ايش السبه اللي سباها بالامام مالك. قال لي والله يا بني السبه حتى الان ما نعرفوهاش الا اننا نقربوا لك السبه اللي يتكلموا عليها العلماء كثيرين على ان الامام مالك لما ضربوه الامراء ظلمه لما ضربوه في المدينه وعذبوه كسروا له يديه ولا ما يجيبش يقبض طلق يديه شافوه الناس يطلق يديه قال لي هذه هي العله اللي راح يقولوها والا ما نشعر فيما حدش بسباها بالامام مالك. انا قلت لك لما رحت الشهر وانا نبحث جاز للانسان ان يبحث حتى يقتنع احنا ما نجم نعطيك الكاشيات وقلت لك شرب تولي تفهم ابحث مع نفسك بالاخص انت الامام اقرا ابحث فقه على روحك ولكن الرجوع للحق فضيل انت لما يعرف الحق يرجع واش يقولوا عليا بس ما يهمنيش قريت عرفت الحق لا الرجوع للحق فضيله الانسان لما يعرف الحق يرجع جزاه الله خير. اما واحد يعرف الحق ويبدا متمادي في الضلال ماسك لي حروف حروف هناك انت احد فوقها بعيد يقول لك قالها يا اخي لا خليل ولا غيره ماهوش حجه على الفقه المالكي. الفقه المالكي ليس لها حجه الا الموطا وبعدين نفرض جدلا احنا لما نرجع نروح ونجوم الكتاب والسنه فينا الامام مالك نرجع يقول كل احد يؤخذ بقوله ويرد الى صاحب الروضه الشريفه او الى صاحب القبر الشريف ممكن ولكن يرفض جدلا الامام مالك رفع فيها تبعوه يقول السوق ما تبعوني قال اذا رفضت حديث سيف في اخرى تبعوه خلوه. اذا فهمنا الان الشيخ قضيه القبض لازم يكون القبض عند النحر هكذا النحر اللي هو الصدر فوق السره هكذا هذا هو لا هذاك مغلول والعياذ بالله كانه وراء مكتوب كتب نكيه وبعدين يأذي الناس كي يوتي الضرى يأذي الناس منه ومنه إنك لا لا لا هكذا القبض فوق النحر لا لا هذاك هذاك هذاك هذاك كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله لا ما ينبغي وبعد الصيغة ما حتى إنسان ما يستنسخهاش كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذيك القلب نتاعه ما يريحوش بها يعني هل الإسلام يأمرك بدير هكذا أنت تبقى مسي هذا مكتف لا لا تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي عن الإمام علي والحديث ضعيف وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر إما الوضع وإما القبض إما الدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز نعم حكم تحليق اللحية والله يا أخي العزيز حلق اللحية يعني على ما قرأنا حتى ما تتغبوش ولا تتعفو ولا واحد يقول لك كذا شفنا دين جديد ولا كذا حلق اللحية يا أخي وقرأوا الكتب أنا والله أنا قلت لكم أنا منيش تقولوا يعني عالم راني نقول لكم الحلال والحرام والله حاسبيني على حدنا أنا ما سلكم وإلا أنني نقرأ لكم الكتب وقول لك روح كتاب الثاني والثاني وقرأ بس هو أما تديروني على أنني عالم مرجع ترجعوا لي لا ما نقبل أشياء أنا منكم ومثلكم وإنما نزلكم عليكم الشيء اللي قريناه والشيء اللي عرفناه والشيء اللي حققناه نكف على أن حلق اللحية معصية فيه ما تغربوش يا إخواني لأن هذا تقرير حكم شرعي وأن اللحى لن تحلق إلا بعد مرور القرون المفضلة اللي برأها الرسول خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه يعني عشر الصحابة ثم عشر التابعين ثم عشر تابع التابعين يدخل القرن الرابع الذي هو بعده هذا كل بدع جت في هذا القرن يعني الصحابة ما تبت حتى على واحد حتى السحيب كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما يحج يحلق راسه ثم يجمع لحيته فما زاد عليه فيقصه أو ينقصه ابن عمر وحده والباقي كانت عندهم لحى كبيرة ما كانت يحصل الصحابة لم يثبت واحد حتى السحيب التابعين لم يثبت أحد حتى السحيب تابع التابعين لم يثبت احد واللي عنده ثبت يجيبها انا راني موجود ودارنا موجود ولا تطلب لي عقل تعني جزع الله انه ينبهني ويزيدني علم كيف وش راني نقول لكم انا راكم تعرفوا انا هاجت عندي 16 سنه وانا ما كل اللي جاوا وشافوني اللي لقاوني نخدم في البلديه ولا كذا يقول لكم يتمسخر بكم الشيخ عبد الرحمن كان يخدم في البلديه ويقول لكم في الجامعه انا كنت عايش غير مع الكتب ومع العلماء كيف انا راني ننصح فيكم بوجه الله ونوريكم بوجه الله لان مثل ما قلت لكم انني ساسال عنكم وستسالون عني لا محل ان اللحيه هذه لم تحلق لا بعصر الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين متى حلقت حلقت بعد مرور القرون المفضله التي براها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل الاعاجم ودخل الفرس ودخل الروم ودخل الأتراك واختلط الحابل بالنابل واختلط المغرب بالصحيح هناك بدأ حلق اللحى وبدأ البدع وبدأ الكفاية أما لأن القرون المفضلة الطيبة كلها معروفة نفس اللحى وبعدين نصر الجدل خلونا من الأدلة كلها إلى بعد كل ثاني خلينا بالبضعة ما إيش فطرة ربي ربي سبحانه خلق في الراجل اللحية في بعض الأعراف مثلا في أفغانستان أعراف يعني مثل ما يعرف الشرع بذل يقول لك الراجل إذا جاء يخطب وشاف المرأة بحب لحيته ما تزوجش يقول لك كما أنا كما هو خد بيدي خد ولا لي بي الإمام علي كانت لحيته من كتب وكتب أنت وش دخلك فيها ثقيلة مش ثقيلة لا لا ماشي ثقيلة صدقني والله ما ثقيلة كنت حلقها كامل وتجمع حتى زوج جرام كيف لا ما تكونش ثقيلة وتجي لا درتها غادي الراجل يدلع ما تخافش ما يدلعش كيف انا اللي نقول لكم يعني فهمتكم اللي يبغى يهتدي اللي يبغى يعرف الحق تعالوا شوفوا الفطرة

جاء عنده شلغم كما يقولوا انتم، ما فيش لغم الكيدون ولا شلغم يبرم فيهم. وبكري كان في فرنسا يقول له انا لما تفلكش وتفلكش حتى فيها ويطولهم حتى يقولوا انهم عاودني. وفرنسا كانت تبغيهم هذو، فهمكم مليح. فتشوفوا فرنسا كانت تعرف، تعرف الاسلام سن منا كانت لا تدير مرات مرات كما تقولوا البراجات، تدير تبتيش في الطرق تشوف الناس على طول. تشوف واحد ملتحي يا اخواني استمعوا واستقصوا، اذا شافت واحد ملتحي اكثر من اللي شافت صندوق تاع الالغام ولا صندوق تاع المتفجرة على طول تعيط. يقولوا ليش لا بابا يا ليش لحياه، يقولوا ليش دار لحياه ليش، يقولوا مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم كده. على طول في الفوسية هذا يقتلوا في الفوسية، يقتلوا بلحيته. لماذا؟ اللي تقول لك هذا يفهم سنة النبي، هذا يتبع السنة يقتلوا. أما اللي يعقب كيش لغم الطيارة يقولوا كيف باش تشوفوا فرنسا. قالك فرنسا ما تعرفش، والله تعرف الإسلام في ذاك الوقت منا بدليل العلماء العاملين. تجي تقول واش راك دير. كان واحد الشيخ رحمه الله مات، كان من جمعية العلماء درس القرآن 50 سنة، عاش معنا 6 سنين في مكة، أعطاني بعض السندات تاع فرنسا وكذا شيء اللي ما يصوروش العقل. قال لي كان يقرب الشبلي مرة استدعاه المير، ورجل يدعو إلى السنة ويدعو التوحيد، دعاه المير شيخ البلدية رومي. وفرنسا باش تفهموا مليح معليش نعطيكم الفايدة الزينة، كانت تدير شيخ البلدية بينوار يعني من مولدين الجزائريين فرنساوي. إذا جاء الفرنساوي يتكلم معها بالعربية الرومية، يجاء العربي يتكلم معها بالعربية. ما تجيبش واحد باريزيان يقول مش عارف الجزائر باريزيان يعرف والو، يلزم تدير له وليدها فرنساوي مولود بالجزائر سيف ذو حدين يتكلم مع الرومي يتكلم مع العربي. زهم عليه ادى الورقة راح له قال له مشيو هذه الورقة انت نادي كثير. قال له نادي، قال لي دخلني في بيرو غلق عليا. سمو يا اخواني الكرام قول فرنسا ما تفهمش، والله ديننا يفهم احسن منه. كانوا ضد السنيين، ولكن اللي يجي يقري للسنه ويقول لهم الجهاد في سبيل الله كانوا في خاف. لذلك كان تعطي لاصحاب البندير واصحاب السنه تجي تقول له علاش راك دير هذا وقبلوا هنا في عرب. علق عليه وقال له اسمع الشيخ يحيى طلع عربيه، عربيه تاعو ولاد النصارى عاشوا معنا وقرينا معاهم عربيه عربيه حتى يولي الوجه تاعو اسمر كيما وجه من كثرة الشمس. قال له اسمع الشيخ يحيى علاش راك ديمونتيريسون العباد هكذا بهذا المعنى. قال علاش راك ديمونتيريسون العباد؟ قال له شنو مشي راني ديمونتيريسون العباد؟ قال له انت راك تقول لهم باللي اللي يدير في الشعار تاع ماريشال بيتان باللي كافر وما تقراوش على الميت وما نش عارف وما تروحوش للجباب الننسى ما يروحوش وما تروحوش للمرابطين. قال علاش ديمونتيريسون العباد؟ طيب يا اخي انت امير دخلت في الشؤون هذه يا خي، انا عمواليه انا ما راش مجلسيه نهدم فيها يا خي، انا راني امام مسجد راني في المسجد مع عمواليه مع ابني عمي مع الجزائر واش دخلك فيها فرنسا فينا. ولكن تعرف هذا ديمونتي صان العباد يعني راه يديمونتي لراسو وانت كديمونتي حاجه تخسرها يا اختي تركبها زيد تزيد دير لها قطع غيار جديده وكذا ولي وزيد تركبها تولي هايله هكذاك. هو يسمى يفك لسان الناس ويعمرها بالمعلومات الجديده ويزيد يركبها باش يفهموا. قالوا علاش ديما بيسكي كيفاش تقول لهم هادي وهادي وهادي وهادي؟ قالوا واش دخلك انت في الشيء هذا؟ انت صلي بالناس وروح الدار، خلي الناس نايمه، خلي هاد بندر باش فرنسا تريح، باش فرنسا تريح. فهمت كيف؟ المهم شوفوا يا اخوان هذا قلت لك الرجل هذا رجل طيب وعاش معنا 6 سنين في مكة باش يموت في مكة، ولكن لما نادى المنادي جاء الجزائر رومات في خلال شهرين. لما الحق موته قال منا يلا يا وليدي شري لي تذكير انا نروح. قال يولدوا لا انا خليه يبقى يموت هنا يا اخي باباك والرضا الوالدين. وروحنا بعد جاء واحد مؤمن قال انا نعطي التذكير يلا عطانا التذكير عشان مركبين وديرها المطار جاء جلس هنا شهرين ما في برحال. قرر القرآن 50 سنة وكان من جمعية العلماء وكان يبادر شيخ بن باديس قال لي عمري ما فتوا صلاة الفجر عييت قال لي نجري وعييت نتعب باش نلحق الشيخ بن باز ونفوت صلاة الفجر ما نجمش. مرة واحدة قال في الشتاء وبرد والزمهرير قال لحقت وصليت السنة وجلست قبل الأذان وتكبشت. قال هو دخل نظر قال مجرد ما نظر قال ها الشيخ يحيى. قال له عرف حتى واحد ما يسبق إلا أنت. مات رحمه الله. الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين وجميع علماء الإسلام. المهم قال له الشيخ يحيى لا تدينون بعد. قال له كذا وقال له أسمع أمس شكون اللي قال في كلام ضيفا ولا بيب هو ضيفا. لما قال له اسمعوا يا أخواني الكرام اسمعوا مليح باش تشوفوا وطن فرنسا وين كان داير. قال لي لما قلت له شكون اللي علمك قال خسر هكذا وضحك. قال لي هو كي خسر أنا لفت عيني وين خسر تدري واش كاين؟ كاين برنوس أحمر معلق في المشجر معلق مور الباب. قال له تعرف مور البرنوس الأحمر هذا؟ قال له أنا عارفه انت هو كنت جالس الصف الأول. لأن لما يلبس البرنوس ويطلق القلمون هذا تروح أنت تطلق الوجود تقول له أنت المير فلسطة رومي ويشوف تشوفه أنت لا ضوء لا حتى شيء ويجي للقبة التي نزله ويريح أمامك لا وراه يسمع ويصلي معه رومي باش يتجسس عليك يعرف يخدم بلاده باش يخدم بلاده. قالوا تعرف مول البرنوس الأحمر هذا؟ قالوا نعرفه. قالوا ده هو. قالوا ما لا نسمع في بودني ما جاب لي حتى واحد. طيب كيف يدير له؟ قل له انت يا لعلاك الله هذا بلاده تحكم تخلي الجماعة تعالى وش نديروا له ما عندنا قوة عليه ذاتي وفعلا بنتي خرجناهم ولكن الأرام يقول لك لا بالماركسية ولا ما نش عارف الجهاد احنا يا الاسلام نديرو كي شغل البيطار هذاك تعرفو لكن عضو طالعين بالحسن يلا يلا احنا نحكو للطلعة ونلقاو الهودة ونحبسو البيطار وننزلو ما نعتادوش الاسلام. سلام عليكم هكذا نديرو حتى الاسلام في العقبة نحتاجو نطلعنا كي نحكو النزلة اللي سهلة خلو الاسلام ونتبعو الماركسية ولا اشتراكية كل واحد واش بغا يفتيها يسميها كيف. اذا نرجعو لفرنسا كانت لما تمسك واحد في البحث تاعها وتلقاه بلحيته تقوله علاش راك داير اللحيه كي يقولها مسيو انا سنه النبي تاعي انا انسان مسلم ونصلي سنه النبي تاعي سمي عقبوه وحطوه في الكرسي ويديروا عليه لين يقول لك هذا اللي خاطر علينا مادام يعرف في هذا الوقت لك حل يعرف باللي بهذه سنه الانبياء هذا خطر. اذا نقتلوهم مظلوم وكي يعبد كما قلت لك بالشلاغه نتاعو يقتلهم يقول له عبد كيف كيف كما هو كما لا. اذا لما نكمل لكم القصه هذه ونحبسوا لما جاء مرسول كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم جاب له الكتاب من عند كسرى عظيم الفرس جاء الشلاغه نتاعو مطبشين حتى الوذنين. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من المنظر هذا قال له من امرك بهذا؟ شكون اللي امرك؟ قال له دير هكذا. شكون اللي امرك دير هكذا؟ قال له ربي يعني كيسا لأنه كانوا يعبدوا كيسا عظيم الفرس كانوا يعبدوا من دون الله ويعبدوا النار من دون الله. قال له ربي أمرني بها. شوفوا سمعنا. قال له أنت ربك أمرك بذلك؟ قال له نعم. قال له أما أنا يعني الرسول قال له أما أنا ربي فأمرني أن أعفو هذه وأحفو هذه عكسك أنا ربي قال لي هذا توعك النحيهم أول أولي وهذه اللي تلنا حيطان خلبها. الأئمة الأربعة كلهم مجمعين على أنها واجبة وحقها معصية. وحكي الأواخر تاع المذاهب اللي قال لك سنة اللي فعلها يثاب واللي تركها لا شيء أعلم على سبيل الأشياء المندوبات ولكن هذا كلام. أما الأئمة الذين يعتد بأقوالهم وهم الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنها واجبة والأمر حملوه والأدلة حملوها من جميع الجهات وعلى رأسها الدليل هذا اللي قالوا أنت ربك أمرك بذلك أما أنا أمرني ربي أن أعفو هذه وأحفو هذه. فهمنا؟ إذن اللي يداه الله تبارك وتعالى وبغى يكمل دينه يدير لحيته حتى ربي سبحانه يوم القيامة في يحشر ويخرج في العينين يشوف صحابة الدنيا كحلة بالفتحة ويقول أنا مسلم هم صحابة بالحيوم ندخل معهم. السؤال الأخير وكذلك هو يهم الصائمين. يقول لك هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك أو معجون الأسنان؟